عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله نبدأ. يبقى نبدأ من حديث رقم 11 اللي هو عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان. أحلت لنا إيه؟ ميتتين. أحلت لنا ميتتين ودمان. خدي بالك إني طبعا حرمت عليكم الميتة. الميتة أساسي إيه؟ حرام كلها، حرمت عليكم الميتة. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الدماء، يبقى ده يحرم وده يحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى أحلت لنا، يعني في تخصيص هنا، يعني خرجنا من الميتة اللي هي حرام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ايه بقى؟ الدليل الجراد والحوت. الجراد والحوت، طبعا الجراد دي يعني حشرة معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا أكلها. وكذلك الحوت اللي هو بيوجد في البحار، برضو النبي صلى الله عليه وسلم أحل أكله وهو إيه؟ ميت، حتى لو مات، سواء الجراد أو الإيه؟ الحوت. طبعا بالنسبة للميتتان فيها خلاف ما بين العلماء. الجمهور قالوا اني يجوز او يحل لنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم احل لنا اكل الجراد والحوت. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ده حديث ابن عمر. اخذنا كمان قبل كده حديث ابو هريرة اللي هو ايه؟ هو الطهور ماء الحل ميتته، تعالى ماء على ايه؟ ميتة البحر. يبقى اذا هنا الجمهور ذهب الى ان ميتة البحر كلها يجوز اكلها، والجراد كذلك يجوز اكله حتى لو ايه؟ ميتة. او الحديث واضح، احلت لنا ايه؟ ميتتان، الجراد والحوت. وكذلك عندنا حديث أبو هريرة هو الطهور ماء الحل ميتته، يبقى يجوز لينا كل ميتة البحر اللي متواجدة في البحر، يجوز أي حاجة بتعيش فيه يجوز إن احنا إيه؟ ناكلها حتى لو هي إيه؟ ماتت. طيب كذلك البرمائيات، البرمائيات اللي هي إيه؟ اللي هي بتبقى متواجدة في المية وبتطلع وقت بسيط وبعدين تخرج تدخل تاني إيه؟ في المية، دي برضو يجوز أكلها، لأن معظم وقتها بتقضيه فين؟ في المية. ده اللي ذهب إليه الجمهور. طيب مين اللي خالف؟ أبو حنيفة، ذهب إلى تحريم ميتة البحر وقالك حرمت عليكم الموت، حرمت عليكم إيه؟ الميتة. يبقى حرام كده أكل الإيه؟ الميتة كلها، حتى لو كانت ميتة الايه؟ البحر. طبعا الجمهور قال ايه؟ لا، حرمت عليكم ميتة البحر دي مالها؟ ده آية عامة تخص كل الميتة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدليل العام ده، خرج ايه؟ خرج خصص، يعني خرج استثنى ميتة البحر وإيه وميتة الجراد، ماشي كده. طيب أحلت لنا دمان، طبعا زي ما قلت لك ان الدماء اساسي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الدماء. طيب ايه الدمان اللي حلم لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك الكبد والطحال. خدي بالك ان الكبد والطحال دي عباره عن تجمعات دمويه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احل لنا ان احنا ناكل الكبد والطحال، وده باجماع كل العلماء ان الكبد والطحال يجوز اكلهم، محدش خالف بقى، واخدين بالكم؟ محدش من العلماء خالف بالنسبة لإيه؟ للكبد والطحال. هي بس الخلاف في إيه؟ في ميتة البحر وفي الجراد. طيب طبعا بالنسبة للميتة وتعريفها، بيقولك هي ما لا يحل أكله لأنه لم يذبح ذبحا شرعيا. الميتة دي اللي لا يحل أكلها، ليه؟ ليه ما ناكلهاش؟ لأنها لم تذبح ذبح شرعي. عشان الميتة يجوز، او يعني الحاجة بهيمة الانعام او الطيور اللي يجوز اكلها عشان ناكلها، لازم انها تذبح ذبحا شرعيا. انت بقى ايه، يجي المسلم طبعا، هي بالنسبة للزكاة او تزكية بهيمة الانعام او الطيور اللي هي لازم تذبحيها، لازم يكون الذبح هنا ايه، شرعي، بحيث اني طبعا لازم بيسمي اسم الله عز وجل عليها، طبعا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وبتذبح ذبحا شرعيا، بحيث ان رجل بيقوم بهذا، يعني انسان بيقوم بهذا ايه، العمل، بحيث ان هو يذبح، يجي يذبح ايه، الزور طبعا والعرقين اللي هما بجانب الزور، بحيث ان ده كله ايه، يتذبح وايه، ويبتدي ينزل الدم منه، ده كده الذبح الشرعي. طيب ده اللي مش هيذبح بهذه الكيفية طبعا لا يجوز اكله، وده يعد ميتة. يبقى هي ما لا يحل اكله لانه لم يذبح ذبحا شرعيا، دي الميتة. وايه تاني؟ او ما لا يحل اكله وان ذبح ذبحا شرعيا، يعني هي مثلا اساسي لا يجوز اكلها، زي مثلا احنا اخدنا المرة الماضية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، نهى النبي يعني يحرم اكلهم. افرضي بقى انا جبت ايه، جعت ولا حاجة، ورحت جايبة قطة ويلا بسم الله الله اكبر وذبحتها، لا دي برضو لا يجوز اكلها. طب ده انا ذبحتها ذبح شرعي وقلت بسم الله وقطعت الزور والعروق اللي جنبها، لا لا يجوز. ليه؟ لان هي اساسي لا يجوز اكلها حتى لو ذبحناها ذبح ايه، شرعي. يبقى الميتة هي ما لا يحل اكله لانه لم يذبح ذبحا شرعيا، رغم ان هو ايه، يجوز اكله، بس ما اتذبحش ذبح شرعي يبقى لا يجوز ان انا اكله خالص. طيب او ما لا يحل اكله وان ذبح ذبحا ايه، شرعيا. ليه؟ لان هو اساسي لا يجوز اكله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكله، ما يجيش بقى انا اذبحه واقول كده خلاص يجوز اكله، لا. طيب هنا بيقول لك يحل لنا الجراد والحوت والسمك كله وان لم يطهى او ينضج، ويشمل كل ما يعيش في الماء، وان خرج يسيرا ثم عاد، اللي هي طبعا هنا يقصد البرمائيات. طب هنا بيقول لك الجراد والحوت والسمك بجميع انواعه بقى، كل حاجه موجوده في البحر دي يجوز ان احنا ناكلها حتى لو ما طبخناهاش، يعني ممكن انها تتاكل نية، لان طبعا في انواع من الاسماك بتتقطع كده بطريقة معينة وتضاف عليها بهارات معينة والناس بتاكلها كده، يجوز اكلها، نعم يجوز اكلها. طيب الطحال والكبدة يجوز اكلهم حتى لو ان احنا ما طبخناهمش، يعني ما ني، يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم احل لنا ان احنا ناكلهم، سواء بقى طبخناهم اكلناهم نيين، لان في طبعا بعض الناس برضو الكبده ليها طريقه معينه برضو في الطبخ عندهم، يقطع واحده صغيره كده يحط عليها توابل وبصل ومش عارف وياكلوها خلاص. يبقى هنا يجوز ايه، يجوز اكلها لان النبي احل ايه، انها تتاكل. وكذلك زي ما بنقولنا البرمائيات برضو اللي هي بتعيش معظم الوقت بتاعها او معظم حياتها في البحر، وبتخرج يسيرا ثم بايه ترجع للبحر مرة تانية، دي برضو يجوز اكلها. اهو الكبد والطحال يجوز اكلها ولو بدون ايه طهي، مفيش اي مشكلة خالص. طيب بيقول لك بقى اما بقية الميتة، فمسألة نجاسة الميتة قد دل عليها الاجماع. خدي بالك بقية الميتة بقى، خلاص احنا كده خرجنا من كل الميتة الايه الجراد والحوت وانواع واللي بيتوجد في البحر، كل ده ايه كده يجوز اكله. طب الباقي بقى بقية الميتة بقى حكمها ايه؟ قال لك في اجماع من العلماء على نجاسة الميتة، يعني لما حاجة بتموت دي كده بتتنجس تكون نجسة، وده عليه اجماع من العلماء، الميتة نجسة بالاجماع. شوفي هنا اما بقية الميتة فمسألة نجاسة الميتة قد دل عليها الاجماع، يبقى اجماع من العلماء كلهم لان الميتة نجسة. قال ابن حزم في مراتب الاجماع واتفقوا، اتفقوا يعني ايه اجمعوا على ان لحم الميتة وشحمها وغضروفها ومخها، وان لحم الخنزير وشحم وودك وغضروف ومخ وعصبه حرام، وكل ذلك ماله نجس. يبقى الميتة يحرم اكلها، وكذلك هي نجسة باجماع العلماء كلهم، دي الميتة. وكذلك الخنزير، وكذلك الخنزير برضو يحرم اكله، وكذلك هو نجس، وده عليه اجماع من العلماء. هنا فاطمة بتقول لي طب لو بطة ماتت، بطة ماتت دي يا بنات خلاص طالما ماتت تبقى نجسة، لان الميتة نجسة باجماع. طيب انا دلوقتي هي البطة ماتت ولسه جسمها ما تحللش، يعني هي جافة لسه، يبقى كده النجاسة مش هتنتقل، النجاسة ايه مش هتنتقل. ولكن لو هي اتحللت وابتدى بقى ايه الاعضاء بتاعتها تتحلل وينزل بقى سائل، كل السائل ده هيبقى نجس. امسكيها بايديكي، خدي بالك انت لو ايديكي جافة، لو ايديكي ناشفة ومسكتيها ورميتيها خلاص كده مفيش نجاسة هتنتقل، لان احنا قلنا النجاسة بتنتقل عبر الرطوبات، لازم يبقى في حاجة رطبة عشان النجاسة. لكن هي مبلولة وانا جيت بقى مسكتها ورحت رميتها كده النجاسه انتقلت في ايديا، اغسل ايديا بس. طبعا يا بنات الخنزير ده يحرم اكله ويحرم بيعه ويحرم شراؤه، الخنزير ده محرم عندنا بالاضافه ان هو نجس. بس خدي بالك من شيء مهم، انا دلوقتي لو ايديا جافه ولمست الخنزير، طبعا انا خدي بالك ان الدوله الاسلاميه ما بيبقاش فيها خنازير خالص يا بنات، ده كده المفروض لا بتتربى ولا بتعيش خالص، دي احنا لا يعني دي محرم في ديننا، والمفروض يعني لو بلد اسلامية ما بيبقاش فيها خنازير خالص ولا تربية خنازير ولا الكلام ده خالص، جزء من اجزاء الخنزير يا دعاء. طيب هنا دلوقتي لا الانسان، لا احنا قلنا ايه قبل كده ولا لسه ما خدتوهاش؟ قلنا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث تاني رواية تانية المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، والمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا، الكافر هناخده، الكافر هناخده، هناخد كل ده يا بنات، يعني ما تستعجلوش، خلينا بس في الجزئية اللي احنا فيها. لما نتكلم دلوقتي عن في بعض الناس بتلحق الحيوان وهي بتموت في اللحظات الأخيرة كده ويذبحوها على، طبعا خدي بالك دلوقتي ده الحيوان خلاص هيموت، بس قبل ما يموت رحت انا ايه بسم الله الله اكبر خلاص كده. لكن لو مات، فرضي مات بقى، مات خلاص فارق الحياة، ما ينفعش اذبحه يا بنات واكله، لا دي ميتة، يعني تخيلي ميتة واروح ذبحاها ما ينفعش، حرام، يحرم، حرمت عليكم الميتة، لا يجوز هذا الأمر. عشان كده بنقول إن الذبح في بلاد أوروبا أو في امريكا ولا البرازيل، كل البلاد دي ما بتذبحش اساسي. الجاليه المسلمه اللي في البلاد دي بياخدوا تصريح بالذبح، لكن هم اساسي عندهم ما فيش حاجه اسمها ذبح، عشان كده الذبائح بتاعتهم لا يجوز اكلها. بيصعقوا الحيوانات، بيصعقوهم بالكهرباء او بيضربوهم بالرصاص، خلاص دي كده ميتة. طب انا موتتها وبعد كده ذبحتها، حكمها ايه؟ هي ميتة اساسي لا يجوز اكلها. ماشي، يبقى اذا الميتة نجسة باجماع المسلمين كلهم، باجماع العلماء كلهم. طبعا لما نقول هنا اجماع يعني علماء الامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة، يعني لا يجتمع علماء هذه الامة الا على حق. ماشي، طيب يبقى اذا هنا عندنا اجماع بان الميتة نجسة، وده ذهب اليه كل العلماء، وكذلك الايه الخنزير. طيب ويوجد اجماع على ان الفأرة، الفار بقى اذا سقطت في السمن المتماسك تنزع الفأرة مع ما حولها من السمن المتجمد. طيب هنا بيقول لك فار ودخل جوه السمنة المتجمدة ومات، خدي بالك مات، خدي بالك من كلمة مات دي، مات. واحنا قلنا ان الميتة نجسة بإجماع، هنعمل ايه؟ قال لك تنزع، يعني ناخد الفارة واللي حولها من السمنة ونرميها. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، اذا كان جامدا السمن فألقوها وما حولها، فألقوها وايه وما حولها. ده لما النبي صلى الله عليه وسلم اتسأل عن ايه، ان الفار سقط في سمن متجمد ومات، قال ايه؟ القوها وما حولها، كل ده كده نقوم ايه واخدينه كده وما حوله ونرميه. طيب المائع بقى لو كان فيه زيت او سمنة سايحة، بيقول لك بقى حاجة تانية. طب افرضي دلوقتي زيت او سمنة سايحة، في خلاف بقى ما بين العلماء على ايه؟ على الفار لو سقط في سمنة سايحة او زيت سايح ومات، ايه حكم السمنة دي او الزيت؟ اختلف فيه العلماء. ابن تيمية والبخاري قالوا اني لو تغير اللون والطعم والرائحة يبقى نرميها، طب لو ما تغيرش لون ولا طعم ولا رائحة الزيت او السمنة دي، قال لك يجوز استخدامه. طيب الجمهور واهل الظاهر قالوا لا، ده نريقه كله، ندلقه كله، لو سقطت الفأرة في السمن السايح أو الزيت ده يلقى كله. طيب إيه الدليل؟ قالوا لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كان مائعا فلا تقربوه، إذا كان مائعا فلا تقربوه. بس صراحة يعني الحقيقة إن الحديث ده ضعيف، الحديث ده ضعيف، الجزئية في الحديث دي ضعيفة. طيب ايه الدليل اللي استدل، يعني ايه دليل تاني يؤكد ما ذهب اليه الجمهور واهل الظاهر؟ خدي بالك ان هنا احنا عندنا ان الميتة نجسة باجماع، والفار لما وقع في الزيت او في السمنة السايحة هنا هو نجس، يبقى هينجس الايه السائل ده، هينجسه وان لم نرى اثر لنجاسه. خدي بالك لان النجاسه الغير مرئيه لا تتغير، النجاسه الغير مرئيه دي ما بتغيرش لا من لون ولا طعم ولا ريحه خالص. يعني انت لو عندك ميه وسقطت فيها مثلا فار، مات فار جوه ميه، عمره ابدا ما الميه لونها ولا طعمها ولا ريحتها تتغير ابدا، لان هنا يعني الميتة نجسة باجماع، والنجاسة بتاعته غير مرئية، لان دي حاجة بنسميها يعني حاجة صلبة. فدي بتبقى النجاسة بتاعتها غير مرئية، زي مثلا لو مثلا عندك خزان فوق السطح وسقطت فيه مثلا حمامة، سقطت فيه قطة وماتت، عمر ابدا ما الخزان ده لون ولا طعم ولا ريحته تتغير. ملناش دعوة خالص بالجزئية دي، لانينا دعوة باللون ولا بالطعم ولا الرائحة، لان هنا عندنا الميتة نجسة باجماع العلماء كلهم، سواء بقى النجاسة بتاعتها مرئية او غير مرئية. طبعا هي النجاسة بتاعتها بتبقى الحاجات دي بتبقى نجاستها غير مرئية، مش هتشوفي النجاسة، بمعنى ان النجاسة مش هتغير لا لون ولا طعم ولا ريحة، بس هي نجسة. واحنا اخدنا ان ده اجماع من علماء ان الميتة نجسة باجماع. يبقى اذا هنا لو سقط الميتة سواء بقى كانت حيوانات او طيور في المية او السمنة او الزيت، هنا ده يعد كده السائل ده او المية دي كده تنجست، وما بننظرش هنا زي ما بنقول للون او طعم او رائحة. ليه؟ لان دي نجاسة غير مرئية لا تغير لا لون ولا طعم ولا ريحة، ولكنها تنجس لان هي اساسي نجسة. مائع اللي هو زيت او ايوه بالظبط كده. يعني هنا فاطمه بتقولي لعاب الكلب، فعلا لعاب الكلب لا يرى رغم ان هو نجس، سبحان الله، رغم ان هو نجس ولكن نجاسته غير مرئي. طيب هنا بيقول لك 5 فواسق يقتلن في الحل والحرام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في 5 فواسق بنقتلهم في الحل والحرم. طبعا انتوا عارفين ان الواحد لما بيكون في الحرم المكي او المدني المفروض ما بيقتلش حاجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الخمسه دول: العقرب، الغراب، الفار، الكلب العقور، الحدقه اللي هي الحدايه، والحيه. طبعا انت لما تعدي تلاقيهم 6، لان في حديثين وردوا، في حديث ذكر العقرب والغراب والفأر والكلب العقور والحداية، وفي حديث تاني ذكر العقرب والغراب والفأر والحداية والحية. يعني الحديثين يعني واحد ذكر الكلب العقور والتاني ذكر الحية، فهنا هيبقوا ايه 6 حاجات دول بنقتلهم سواء كان في الحل او الحرم. طبعا ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قتل وزغا، وزغ اللي هو البرص، البرص، البرص ده لو انت قتلتيه من أول ضربة ليكي 100 حسنة. طب ضربتيه من تاني ضربة أقل، طب تالت ضربة أقل، واخدين بالكم؟ طيب هنا الحل والحرم، الحل اللي هو الحرم، اللي هو الحرم المكي، حدود الحرم المكي وحدود الحرم المدني، ده الحرم. والحرم طبعا يعني زي ما انتوا عارفين بيبقى فيه بعض الأشياء بيحرم فيها، يعني منها القتل، ان انت تقتلي الحيوانات اللي هناك او الطيور اللي هناك، او ان انت مثلا تشيلي الزرع او كده، لان ده حرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الحاجات اللي انت ممكن تقتليها في الحرم اللي هي العقرب والغراب والفار والكلب العقور والحدايه والحي، دول لو لقيتيهم ايه تروحي ايه قتلاهم. ماشي. طيب نأتي الجزئية الثانية، وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي رواية تانية: وإنه يتقى بجناحيه الذي فيه الداء. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا وقع الذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، يعني لو الدبانة وقعت الكلب العقور اللي هو الكلب المسعور اللي هو الكلب اللي بيعض الناس، ده يجب طبعا قتله، ده احنا اخدناه قبل كده يا إيمان. طيب ماله؟ لكن ما انت قتلهم يكون بغير إحرام. لا، وانت محرمة كمان يا ليلى، وانت محرمة كمان. دي الحاجات دي، دول يا بنات الحاجات دي انت بتقتليهم في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان، الست اشياء دول. حتى لو انت محرمة، يعني لو انت محرمة في الحرم برضو بتقتليهم، لان دول الحاجات دي يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فواسق. واخدين بالكو؟ بنقتلهم في الحل والحرم في كل وقت بنقتلهم. وانت محرمة تقتليهم برضو. خدي بالك من الحاجات دي، يعني طبعا هو امر تعبدي بعض الاشياء، ولكن في بعضها يعني مؤذي، وانتوا تعلموا اذى، يعني حاجه زي العقرب دي. العقرب ده يا بنات يعني حتى واحنا في الصلاه اجاز لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نقتله، لان طبعا انتوا عارفين انها يعني ليها القرصه بتاعتها او اللسعه بتاعتها، او لما بتقرص حد بتموته. كذلك الحية تعبان، واخدين بالكم؟ كل دي حاجات هنقول دلوقتي. حاضر. طيب، هنا بنتكلم عن الذبابة، نرجع للذبابة تاني. هنا الحديث بتاعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب، لو في ذباب وقع في الشراب بتاعك، وقع بقى في كوباية المية، وقع في الشراب بتاعك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فليغمس، يعني هتروحي ايه غمساها في الشراب، ثم انزعي، يعني ايه خرجي الذبابة دي وارميها خلاص كده. فإن في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. الذبابة بيبقى لها جناحين، جناح فيه شفاء والجناح التاني فيه ايه، فيه مرض. فإن في أحد جناحيه داء، ده اللي هو إيه؟ مرض. وفي التاني ها شفاء. فهنا الذبابة لما بتقع بتلاقيها بتقع بإيه؟ في الجناح اللي فيه الداء. أروح أنا غمساها، يبقى ينزل كمان إيه؟ كده ينزل في الشراب الجناح التاني اللي هو فيه إيه؟ فيه الشفاء. وأروح نزعاها. نزعها يعني ايه؟ رمياها. واخدين بالكو؟ ويبقى هنا الشراب بتاعي ممكن ان انا ايه؟ استنفع بيه. يبقى هنا الحديث بيدل على طهارة الذبابة. طهارة الذبابة. واخدين بالكو؟ يبقى هنا الحديث بيدل على جواز ان احنا نغمس الذبابة في الشراب بعد ما تقع فيه، وانها طاهرة. ولكن طبعا لا تؤكل. ها، هي كده ايه؟ طاهرة. لان طبعا احنا اخدنا ان الميتة مالها؟ نجسة باجماع العلماء كلهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الذبابة مالها؟ طاهرة. ليه؟ لان احنا بنغمسها في الشراب وبعد كده ايه؟ بنستنفع بالشراب بتاعنا ده. طبعا محدش يقول بقى انا بقرف ده حاجة لا، احنا بنتكلم عن امور شرعية كده. الذبابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اتضح لنا ان الذبابه طاهره، ولكن لا يجوز اكلها. لان احنا ناخد دلوقتي اجماع من العلماء ان ايه؟ تحريم اكل الحشرات، يحرم اكل الحشرات. ولكن رغم ان الميته نجسه باجماع، كل الميته نجسه باجماع، الا ان الذبابة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها انها ايه؟ طاهرة. ليه؟ الحديث ده بيدل على طهارة الذباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا وقع الذباب في شرع فليغمس. اهو لو كانت نجسة كانش النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بايه؟ بان هي نغمسها وبعد كده نعمل فيها ايه؟ ننزعها، يعني نرميها ونبتدي ايه؟ نستنفع بالشراب بتاعنا. طيب هنا يعني في مقولة يمكن بتسمعوها في كتب الفقه أو العلماء: ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت، ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. طيب هل الجملة دي حديث؟ لا دي مش حديث ولا حاجة، دي مقولة علماء، يعني العلماء هم اللي قالوا الكلمة دي، قالوا ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. طب يعني ايه؟ قالك الذبابة هنا ملهاش نفس سائلة. يعني ايه الذبابة؟ يعني لو حد فيكم مثلا شاف ذبابة ميتة او ماتت، ملهاش دم يسيل، مفيش فيها دم يسيل، ملوش نفس سائلة، يعني ملوش دم سائل، ده معناه دي ذبابة. طيب هنا الجمهور قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال بطهارة الذبابة، والذبابة دي ملهاش نفس سائلة، يعني ملهاش دم يسيل، يبقى إذن كل الحشرات اللي ملهاش دم يسيل هتبقى طاهرة برضو. طيب طاهرة ليه؟ قال لك قياسا على الذبابة، النبي لما قال الذبابة يبقى نقيس عليها بقية الحشرات اللي هي ايه؟ ملهاش نفس سائلة، لان الدبان ملوش زي ما بنقول ايه؟ دم يسيل. كذلك العناكب، الخنافس، النمل، العقرب، الصراصير، كل دول ملهمش ايه؟ دم، ما لا نفس له سائلة اللي هي ملهاش ايه؟ دم يسيل. قال لك كل دول هنلحقهم بايه؟ بالذبابه، قياسا على الذبابه، يبقى دول برضو لما يقعوا في شراب او اكل بتاعنا كده طاهر ومفيش فيه اي مشكله خالص. ده اللي ذهب اليه الجمهور. الحقيقه اني خالف بقى يعني الشافعي، ليه هنا رايين، راي ذهب مع الجمهور وفي ليه رأي تاني مخالف لرأي الجمهور وابن حزم. يبقى ذهب ابن حزم ورواية أخرى للشافعي إلى أن الميتة كلها نجسة إلا ما دل الدليل على طهارته، والدليل دل على إيه؟ دل على الذباب فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذباب، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ خصص الذباب. شوف حتى مخصص بالايه؟ بالالف واللام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا خصص ايه؟ الذباب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يخصص الذباب هو بس اللي ايه؟ طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعني عايز يعرفنا ان كل الحشرات اللي ملهاش نفس سائلة دي طاهرة، كان يقول ايه مثلا؟ يعني اذا وقع ايه؟ ما لا نفس له سائلة في شراب احدكم فليغمس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خصص ايه؟ الذباب فقط. يبقى هو ده الايه؟ هو الطاهر فقط، لان النص جه في ايه؟ في الذباب. يبقى ما ينفعش ان انا اقيس عليه حاجه تانية، لان المشرع هنا ما جاش الدليل على العموم، لا جه دليل على حاجه خاصه الذباب. يبقى هو الذباب فقط هو اللي ايه؟ هو اللي طاهر لما بيموت. فيما عدا ذلك لا يبقى نجس، لان احنا عندنا ان الميتة نجسة باجماع العلماء كلهم. يبقى هنا القياس بتاع الجمهور قياس ماله فاسد. ليه قياس فاسد؟ لان مفيش دليل على طهارة ما لا نفس له سائلة. الدليل فقط ورد في ايه؟ المشرع قال لي ايه؟ قال لي الذباب. يبقى هو بس اللي ايه؟ طاهر لما يموت ولا يجوز اكله. ماشي؟ وعند القاعدة اذا ورد الدليل بلفظ العموم فالحكم ايه؟ فحكم الدليل يا عم. طب لا، ده هنا الدليل، دليل طبعا اقصد قرآن او سنة، ورد بالتخصيص الذبابة، يبقى هي بس اللي ايه؟ هي اللي طاهرة. ماشي؟ شوفي هنا، فذهب الجمهور إلى أن ما لا دم له من الحشرات لا يدخل في عموم الميتة قياسا على الذباب. القياس ماله هنا فاسد، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم عين بالاسم ما ينجس وما لا ينجس، فلو أراد العموم لذكر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيعين بالاسم إيه النجس وإيه اللي مش نجس، خدي بالك، لأن ده حاجة تشريعية، ده حاجة إيه؟ تشريعية شرع، لابد له من إيه؟ تحديد. وإحنا قلنا قبل كده إن النجاسة لابد إنها تثبت بدليل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا الطاهر إيه؟ الذباب فقط. وإحنا عندنا إجماع من العلماء على نجاسة الميتة كلها. يبقى كل الميتة نجسة بإجماع العلماء ما عدا إيه؟ ما عدا الذبابة فقط. طيب، عندنا زي ما بنقول بالنسبة للحشرات أجمع العلماء على تحريم أكل الحشرات كالذباب بقى والنمل والصراصير. استثنى بس العلماء من الإجماع ده السوس والدود. يعني لو في حاجة عندك فيها سوس أو دود دي معفو عنها، معفو عنها، لأن يعني طبعا تعرفين يعني السوس ده بيبقى بيتوجد في بعض البقوليات، تلاقي في الفول، في القمح، في الفريك، البرغل، بتلاقي فيه ايه؟ السوس ده معفو عنه وبإجماع العلماء كلهم. وكذلك الدود، الدود اللي بيبقى متواجد في الجبن القديمة، متواجد في ناس، بعض ناس تحب بتاكله بأكلات معينة، ده ما فيش فيه مشكلة. طيب هنا يجي لنا بقى الأسئلة. يعني هنا بتقول النمل، أي ميتة يا بنات تبقى نجسة؟ أي ميتة نجسة؟ بس طبعا يعني أنا لو مثلا موتت نمل، موتت نملة مثلا، في بعض ناس كده تلاقي بتموت الحاجات دي بايديها، او في نجاسه جت في ايديكي بس بقدر، يعني دي نمله حاجه صغيره، طبعا النجاسه بتاعتها خدي بالك هي غير مرئيه ولكن هي نجسه، لان في اجماع على نجاسه ايه؟ الميته. طالما ماتت كده يبقى هي ايه؟ نجست لك ايديكي. لو انت موتيها بايديكي يبقى تغسلي ايديكي. طيب مش زيها مثلا زي الفار، فرضي انا مثلا لقيت فار في بيتي ورحت ايه ماسكه الشبشب كده، ها، ورحت ايه مموتاه، او صرصار موتاه، طب ما الميتة نجسة بإجماع. طبعا هو لو اتفعص بقى والدنيا اتبهدلت كده كل النزنزة دي وكل ده يبقى ايه؟ نجس. يبقى هنا اغسل الشبشب بتاعي، اغسل الحذاء بتاعي اللي جات فيه نجاسة الصرصار دي، واروح ماسكة مثلا كلينكس ولا حاجة وشايلة ده كله منظفة. طبعا ده مش زي مثلا مقتل الفار، زي ما بقولك الفار طبعا ده حجمه اكبر، يبقى النجاسة بتاعته هتبقى ايه؟ اكبر. على حسب. طيب هنا حكاية النمل، طب انا هقول لك حاجة عشان برضو الامر يتضح اليكي وتعلمي اني يعني ميتة نجسة بإجماع. دلوقتي لو انا عندي كوباية وحاطة فيها ايه؟ شاي او شفشق مثلا وحاطة فيها عصير، وجه صرصار مشي مشي وراح دخل وراح وقع ومات جوه الشفشق ده اللي فيه العصير او الميه اللي فيها العصير او الشاي بتاعي، هعمل ايه؟ هقول ايه؟ هقول اني الميتة نجسة باجماع وكده الصرصار لما وقع في الحاجات في الشراب بتاعي والاكل بتاعي، الاكل كده تنكس او الشراب بتاعي تنكس وراح دلقاه، صح كده؟ صح كده. طيب انا دلوقتي كوبايه الشاي بتاعتي اهيت، وجيت حطيت باكت الشاي، وجيت حطيت السكر، وجيت احط بقى الميه السخنه، وجيت ابص، انا لسه ما عملتش حاجه، جيت ابص لقيت ايه؟ في نمله كده على الوش. ممكن اروح ايه جايه كده بالمعلقه حبحب عليها واروح ايه ماسكاها ورمياها خلاص. لكن انا بقى قبل ما اشوف قعدت اقلب، ها اقلب بقى 3 4 10 نملات، عمال اقلب، والميتة انا خدت انها نجسة بإجماع، يبقى كل النجاسة عمالة تنتقل الى ايه؟ كل الكوباية بتاعتي، يبقى كده ما ينفعش اشرب الكلام ده، واخدين بالكم؟ يبقى كده ما ينفعش اشرب الكلام ده. طيب افرضي مثلا انا عندي خزان مية كبير، ولقيت كده يعني جيت ابص لقيت فيه نملة، طبعا النملة يعني مش ممكن تنجس لك المكان ده كله، كل الكم ده مش معقول يتنجس. فاروح بقى ايه كده ما حبيبه اروح شايلاه. يبقى على حسب ايه؟ على حسب يعني كمية النجاسة اللي ممكن تقع في الأشياء. طب هنا بنتكلم عن السكر، خدي بالك السكر لو جه عليه النمل همسك السكر أحطه في صينية وأحطه في الشمس، خلاص كده كل النمل هيمشي، طالما هو لسه صاحي مفيش أي مشكلة خالص خالص. المشكلة لما يموت، المشكلة لما يموت، لأن عندنا هنا الميتة نجسة بإجماع. برطمان العسل، أنا حاطة عندي برطمان عسل وجيت أفتح لقيته إيه؟ الغطا فيه نمل عمال رايح جاي، خلاص اغسله لان هنا النمل ايه عايش، ده مفيش مشكلة. طب النمل اللي على السطح بتاع العسل، ما دام على السطح ممكن اروح ايه جايبة المعلقة وشايلة ده كله رمياه. طب افرضي بقى النمل ايه بقى يعني العسل كده كان سايح قوي والنمل تغلغل، طبعا بيبقى بكميات 20 نملة 100 نملة في كل كيلو العسل بتاعي، والعسل سايح وايه متغلغل في كل العسل، طبعا ده لا يلزمني، ده لا يلزمني، ماشي؟ اه طبعا ما ينفعش، النجاسة راحت في كله، خدي بالك انا قلنا النجاسة دي بتبقى غير مرئية، ولكن انا اخدت او عرفت في اجماع من العلماء على ان ايه الميتة نجسة باجماع العلماء كلهم. المشكلة في ان هو يموت، يموت جوه الاشياء، لكن طالما حي وشايفاه بيتحرك حطي على طول في الشمس هتلاقي ايه كل ده يمشي. الناموس، وفي ناس بتهوى قتل الناموس، طب ما انت كده موتتيه بعد ما مات. اذا كان بقى السائل اللي جواه ده خرج يبقى كده انت في نجاسة وقعت في ايديكي او وقعت على اللي انت بتضربيه بيه ده، يبقى هنا يجب عليك ان انت ايه تغسلي كل الكلام ده. طيب دلوقتي انا لو جبت مثلا شركة عشان انا عندي حشرات في البيت، وجبت شركة ترشيلي، طبعا احنا بنخرج بره البيت وبنسيب البيت ونرجع نلاقي بقى ايه الحشرات والبتاع صراصير بقى ونمل والكلام من ميت كله. خدي بالك افتحش الباب بقى اخش بقى والعيال تخش وانا اخش، ويبتدي الاولاد ايه تدوس بقى على الكلام ده، وكل الشوز يتملي من بقى مهداس داس تفعص بقى الحاجات دي، ويخشوا بقى على السجاد ويخشوا على المراتب وعلى لا لا لا لحظي خليكوا كده شوية، ها خليكوا كده شوية، واروح انا داخلة اروح ايه بقى كنسة لما كل ده، لانه خدي بالك هو كله جاف، طالما جاف يبقى مفيش نجاسة، اروح لما لما لما لما، لان النجاسة بتنتقل ايه عبر الرطوبات، اكنس ده كله والمه، بعدين ابتدي ادخل ايه الاولاد عشان ما يدوسوش على الحاجات دي، تبتدي بقى ايه السوائل تنزل والنجاسة ايه تنتشر. طيب ايه بقى في بتقول فعلا وماله اقتليه يا حبيبتي، انا قلت لك حاجه ما تقتليش الناموس اقتليه. افرضي انا يا بنات عندي بخاخ كده ورحت بخه والناموس وقع، خدي بالك ان السائل اللي جواه لسه ما وقعش، هو السائل هو مات ولكنه جاف، خلاص اشيل كل ده. طب هي اتفعصت ونزل السائل بتاعها اغسلها ما فيش مشكله، ما هو انت مش عايز تقتليه؟ لا طبعا اقتليه لان هو بيبقى بيضر. ايوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ايه تاني بقى؟ معلش، خلاص عرفت افلزم. قتل النمل نفس الحكاية يا حبيبتي، دلوقتي انا عمالة بقتل النمل بايديا، كل ده نجاسة يا بنات. ما هي نجاسة غير مرئية زي ما قلنا، بس هو نجس لان الميتة نجسة. خدي بالك ان يعني النملة سبحان الله صغيرة جدا، بس يعني هي حتى لو صغرها ده انت لما بتموتيها كده تضغطي عليها بيطلع حاجات. هي طبعا حاجه يعني ممكن تكون انت مش شايفاها، فبقدر يعني. هل ده هتكون زي مثلا صرصار؟ لا طبعا. او زي ناموسه؟ لا طبعا، اقل. عادي، عايز تقتليه ما هي بتاذي. لا مش هينقض الوضوء، لا ملوش دعوه بنقض الوضوء خالص خالص. احنا خدنا يعني طبعا هنينا دراسه في نواقض الوضوء، ولكن هنا الوضوء هينتقد ليه؟ نواقض الوضوء دي لابد لها من دليل. نواقض الوضوء لابد لها من دليل، زي ما اخدنا في الاول خالص النوم ناقض للوضوء، خروج البول ناقض للوضوء، خروج الريح ناقض للوضوء، خروج البراز ناقض للوضوء، ولسه ناخد كمان حاجات تانية بتنقض الوضوء. لكن هل النجاسه دي انا لما مثلا اموت حاجه كده وايديا اتنجست يبقى انا اتنقض وضوئي؟ لا، ملهاش دخل بالعلاقه بناخد الوضوء. في نجاسه وقعت على الثوب، نجاسه وقعت على ايديا، خلاص بغسلها وخلاص، ملهاش دعوه بالوضوء خالص. اتضح ايه؟ انضح المكان. لا تغسلي المكان بقدر، تغسلي المكان بقدر يا ايه وسيمه، اغسلي المكان بقدر حبيبتي. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي صرصار، يبقى هغسل الايه الشوز بتاعي اللي هي الظهر بتاعه، الحته اللي ايه اللي جاي فيها النجاسه بتاعت الصرصار ده. يعني طبعا الصرصار لما بتموتيه بيتفعص، يبقى كده هينزل السائل بتاعه. طب المكان، هجيب كلينكس واشيل ده كله واروح مسح الكلام ده. مش هينقض وضوء، ماشي؟ النجاسة من البول فقط ولا من ملامسة جسم الحشرة؟ ايه اللي جاب البول لجسم الحشرة؟ بول ايه؟ بنات واحنا بنشوف البول بتاع الحشرة، بتشوف البول بتاع النملة ولا الصرصار ولا الناموس؟ احنا مالنا ومال الكلام ده؟ هنا يا بنات الميتة نجسة بإجماع العلماء كلهم، الميتة بوجه عام كلها على بعضها كده نجسة. طالما ماتت الحيوانات أو الطيور نجسة بإجماع، واخدين بالكم؟ ده إجماع أجمع عليه العلماء على كده، نجاسة الميتة، واخدين بالكم؟ وقلنا النجاسة بتنتقل عبر الرطوبات. أم عبد الملك، أنا مش يعني دال على قد فهمي للسؤال بتاعك. في أسئلة تانية يا بنات؟ في أسئلة تانية؟ الأمر متضح ولا عيد تاني؟ السائل يعني ايه؟ ضرب الذباب نجاسة؟ ولا كمان من لمس جسم الحشرة؟ ما احنا قلنا يا بنات لا يخرج منها بعد موتها. بصوا يا بنات، خليكي منتبهة معايا، انتوا برضو مش قادرين دلوقتي. الميتة نجسة بإجماع. انا دلوقتي زي ما قالت هنا طالبة كانت معانا في الأول بتقول بطة، بطة ماتت، خلينا في البطة، بطة ماتت، ماتت أهي دلوقتي عندي، هي كده الحكم بتاعها إنها نجسة. طب النجاسة دي هتنتقل، هي طبعا أول ما بتموت كده، ها هي لو هي جافة، جافة يعني اللي هي مبلولة ولا جافة، أنا لو لمستها بإيدي أنا مش هتنجس، لأني النجاسة لازم تنتقل عبر الرطوبات، ايديا تكون مبلولة او البطة مبلولة تروح النجاسة منتقلة. طيب هي جافة والمكان اللي هي ماتت فيه، ماتت تحتيه كده على الارض، برضو جاف مفيش اي حاجه، اروح ماسكاها شايلاها خلاص كده انتهينا منها، مفيش نجاسه تنتقل لان مفيش رطوبات تنتقل عبرها. طيب دي حاجه. طب افرض البطه دي قعدت فتره طويله، هتبتدي انها ايه تتحلل وايه وتطلع السوائل اللي جواها، يبقى هنا في رطوبات صح كده. طب انا اعمل ايه بقى كده؟ لا انا اول ما امسكها حتى لو ايدي انا جافه وابتدت السوائل دي تطلع، السوائل دي هتبقى رطبه تخليه ايه النجاسه تنتقل اليا والى الارض اللي تحتها كمان. طب اعمل ايه؟ اشيلها ارميها، واخدين بالك احطها جوه كيس كده وارميها، وايدي انا كده تنجست اغسلها، والمكان اغسله انضفه بس كده. ماشي؟ لا لا يا ام عبد الملك، احنا قلنا ان الذبابه طاهره، الذبابه طاهره، جيت وقفت على الاكل بتاعي، ها انت بتتكلمي. لا هي مش نجسه، خدوا بالكم يا بنات، انا قلت كل حاجه حيه مفيش نجاسه فيها الا اذا كان المشرع قال لنا حاجه، دي حاجه تانية. دلوقتي ذبابه، ام عبد الملك بتقول ايه؟ دلوقتي انا الاكل بتاعي حطاه وجيت ذبابه عليه وطارت، هل هي عملت حاجه في الاكل بتاعي نجست اكلي؟ لا ما نجستوش، ما نجستش الاكل بتاعي لان هي مش نجسه. طب افرضي هي وقعت في الاكل بتاعي، ها، وماتت. خدي بالك ان هي طاهره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اغمسها، اغمسيها بقى جوه الاكل كلها عشان تخش الجناح التاني، اغمسيها جوه الاكل وشيليها وارميها، الاكل بتاعك ماله كده؟ مفيش فيه اي حاجه لان دي طاهره. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسها ثم لينزع، اغمسيها وبعدين ارميها. فهماني يا ام عبد الملك؟ ليه؟ لان الذبابه طاهره، الذبابه طاهره، هي دي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال عليها ايه؟ طاهره الذباب. ماشي؟ اه الذباب طاهر، برافو عليك. ايوه اغمسيها وارميها بس كده خلاص، والاكل بتاعك استنفعي بيه مفيش فيه اي حاجه خالص. يعني ايه؟ لا يا حبيبتي هتغمسيها بس، يا تغمسيها وتروحي شايلاها عشان بس الجناح التاني ينزل في الطعام، مش هفعصها ولا حاجه، افعصها ليه؟ ها ماشي يا سنه اولى، كلكم فهمتوا الفكره في ايه؟ مش عايزه حد يتلخبط لان طبعا الكلام ده كله بيبقى اسئله امتحانات. الاجزاء دي طبعا بلاقي طبعا فيه بيغلطوا، لا تغلطيش دلوقتي، ها الميتة نجسة بإجماع العلماء كلهم إلا الذبابة. لو ماتت الذبابة فهي طاهرة ولا يجوز أكلها. طيب وأجمع العلماء على تحريم أكل الحشرات، كل الحشرات يحرم أكلها إلا السوس والدود، ده يجوز إيه أكلهم. طيب هنا ما لا نفس له سائلة، ذهب الجمهور إلى أن كل ما لا نفس له سائلة يعني ملوش دم يسيل بيخش تحت الذباب قياسا. طبعا هنا ابن حزم ورواية للشافعي قالوا لأ القياس فاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الذبابة، يبقى هي بس الطهرة، هي بس اللي يعنيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيما عدا ذلك نجس لأن عندنا إجماع من العلماء بنجاسة إيه؟ الميت. ماشي؟ لا حفظ. الأحاديث دي كلها حفظ يا بنات، الحديث حفظ. وشوفي أنت يعني أنا أقول لك إيه، شوفي أنا كررت الحديث كم مرة يعني أكيد اتحفظ عن ظهر قلب، اولا حديث صغير ولازم طبعا احفظه، امال هستدل بايه؟ خدي بالك الفقه لابد من ادله، ادله يعني ايه؟ يعني ايه او حديث او اجماع علماء. طيب ايه تاني؟ بص حبيبتي، ده اجماع، اجماع يا اسيمه. الاجماع زي ما قلنا ده يعد دليل من الادله، زي ما دخلنا، زي ما اخذنا في اول محاضره خالص، لان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع علماء الامه الا على حق. مش ممكن ابدا علماء امه النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعوا على ضلال، لابد انهم يجتمعوا على حق، عشان كده الحق بتاعهم يلزمك. ايمان، سؤالك مش واضح، يعني عايزه ايه؟ الصوص والدود ده اجماع يا بنات، الصوص والدود ده ما فيش فيه اي مشكله خالص خالص، سبحان الله. لان خدي بالك انت بتنظري للدود او يعني اه كويس جدا، كويس يا حبيبتي، 11 و12 عدنا بيهم كام مره. بص يا بنات، الدود يعني في مره كان عندنا طالبه تقريبا اعتقد او على ما اتذكر كانت من الجزائر، بعتلي كده حاجه غريبه جدا، يعني انا شفتها معرفهاش بصراحه، فبقول لها ده ايه؟ قالت لي ده دود. قلت لها ده دود؟ قالت لي اه دود. يجوز اكله؟ قلت لها هو دود؟ قالت لي اه دود. قلت لها خلاص يجوز اكله، احنا بنعمله عندنا اكل كده، يعني اكله كده بنعملها وخلاص، ما اقدرش اقول لها حاجه. فاهماني؟ فاهماني؟ البعوض، البعوض ده اللي هو الناموس. طبعا السوس والدود سواء كان صحي او ميت ده ما فيش فيه مشكله، انا والشفا يعني. اه البعوض اللي هو الناموس. في حاجة تاني؟ يلا عشان فاضل لنا جزئية كده عشان ناخدها هي كمان، عشان يبقى كده يكتمل. طبعا كده خلصنا أول باب. المرة القادمة إن أحيانا الله عز وجل أنا هاخد باب الآنية، وده باب فين؟ اه هنا موسى. طيب أهي شوفي قاعدة: كل ميتة نجسة، فالحشرات إذا ماتت كانت نجسة، لأن الموت يجعل الطاهر، خدي بالك، طول ما هي عايشة طاهرة، طب ماتت نجسة. ذهب الجمهور إلى أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس قياسا على الذباب، وذهب الشافعي وأهل الظاهر، طبعا رواية عن الشافعي وأهل الظاهر، لأنه قياس فاسد، لأن النص في إيه؟ النص في الذباب فقط. طيب حديث رقم 13 عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ها، عندي بهيمة، عندي بقرة، عندي جمل، عندي خروف، أي حاجة من اللي يجوز أكلها، جم يذبحوها، وده بتحصل سبحان الله، تلاقيهم يقطعوا ايه ديلها قبل ما يذبحوها، يقطعوا رجليها قبل ما يذبحوها، كل ده ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية، هي حية قطعنا منها أجزاء، ده ميتة. والميتة مالها؟ الميتة يحرم أكلها. يبقى لو قطعوا قبل ما يذبحوا البهيمة الديل، يبقى كده الديل ده ميتة ولا يجوز أكله. الليه بقى اتقطعت من الخروف برضو لا يجوز أكلها. ساعات الجمال قبل ما يذبحوها يروحوا مقطعين الايه؟ الأقدام بتاعتها. طبعا انت عارفة ده كده يحرم، طبعا يحرم. ليه؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. المفروض ان احنا بنحد الشفره وبنسمي الله وما بنوريش الشفره دي اللي هي السكينه بتاعت الذبح دي للحيوان، وبنريحه كده وننيمه بعد بسم الله الله اكبر. لكن سبحان الله ما بيحسنوش القتل. او اتقطعت، افرضي مثلا هو جاي يجري يجري يجري، راحت رجليه وقع، راحت اتكسرت، اخد الرجل دي اروح سلخاها وطبخها واكلها، لا دي ميته. ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ايه؟ ميت. وده عليه اجماع من كل العلماء، مفيش بقى خلاف، كل العلماء قالوا ايوه كل اللي بيتقطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت. اظن كده سهل قوي الكلام، ماشي. طيب في بقى مساله ذبح اه طبعا طبعا، ليه شروط، ليه شروط الذبح يا بنات، يعني بالنسبة للذبح طبعا لازم اللي يقوم بالذبح ده انسان، ما ينفعش الآلة، الآلة ما ينفعش انها تذبح كده منها لنفسها. دي نقطة. انتوا طبعا تعلموا ان في ذبح آلي وذبح نصف آلي. الذبح الآلي ده ان بيعلقوا الطيور، البط بقى، يعلقوا الفراخ، يعلقوها من رجليها كده، وتيجي السكينة ها تقطع الايه الرقبة بتاعة الفراخ، طك كده تروح قطعها. مفيش هنا تدخل لإنسان، ده اسمه الذبح الآلي. ممكن كمان يشغلوا بقى كاسة بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. طبعا يعني الذبح ده عموما بتبقى نسبة الذبح فيه حوالي 75%. طب وبقية الطيور؟ لا طبعا، ممكن تكون الفرخة بقى رفعت راسها فوق. المهم ان الحد ده، السيف ده اللي جاي يذبح، ممكن ما يكونش جه وذبح. اللي بيتذبح فعلا حقيقي 75%. طب والباقي؟ لا الباقي ما بيجيش عليه الشفرة اساسي، ما بيتذبحش. وفي طبعا اللي بيموت قبل ما تجيله الشفرة. بيعملوا ايه؟ يروحوا واخدين ده كله وحاطينه في الاماكن اللي بتنظف بقى الريش ومش عارفه ايه والكلام ده كله، وتشيل ده كله ويتعبى في الاكياس وتتباع. هنا طبعا ايه اللي حصل؟ اختلطت الميته بالمزكاه، بالاضافه ان مفيش اله بتقوم بالذبح، لازم الانسان هو اللي يقوم بالذبح. فطبعا الالي ده ما ينفعش اكله ولا يجوز، يعني اختلاط بقى ميته بمزكاه واختلاط الدنيا كلها ببعضها ده لا يجوز اكله. لكن النصف آلي، النصف آلي ده ايه بقى؟ النصف آلي ده الانسان بيذبح، والاصل طبعا السلامة. يعني مش هقول بقى طب يا ترى سمى ما سماش، لا الاصل السلامة، خلاص ان احنا في بلد مسلمة والمفروض انها بتذبح، خلاص ده بيبقى ذبح ايه عن طريق الانسان. وبعد كده بياخدوا كل اللي اتذبح ده اللي ذبحه الانسان وبيحطوه في المكانات بتاعة التنظيف، وبتتولى بقى المكانات الباقي. ده يسمى ذبح نصف آلي، ده طبعا يجوز، ده ما فيش فيه مشكلة خالص، ده يجوز. واخدين بالكم؟ ده يجوز ايه؟ اكله، لان مذبوح نصف آلي. طيب انا بتقول لي ذبيحة الايه؟ اهل الكتاب المستوردة كلها لا تجوز. طبعا ليه؟ خدي بالك ان البلاد دي بلاد اوروبا، البلاد اللي انت تعلمي عنها انها ما بتذبحش، طبعا انتوا عارفين بلاد اوروبا دي كلهم ما بيذبحوش، بل هم يحرموا الذبح. زي ما قلنا الجاليات المسلمه لازم ياخدوا تصريح بالايه؟ بالذبح. لكن هم اساسي ما بيذبحوش. فطبعا لا تجوز اكلهم، لا يجوز اكلهم طبعا. بخاف من محلات الطيور. هنا محلات الطيور يا بنات، يعني بصي برضو كان دلوقتي انا فرارجي جنب بيتي، فرارجي جنب بيتي، وراجل شايفه يعني بيسمي على الحاجة وبيصلي، وراجل يعني شايفه كويس، فرحت نقيت الفراخ وتفضل اذبح. لازم هنا بقى في الحالة دي لازم ايه؟ يسمي بقى، لازم اسمع انا التسمية. سمي يا حاج، يقول لك ما انا بسمي يا حاجه بسم الله الله اكبر. طبعا على كل اذبيحه لازم طبعا، ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لان انا دلوقتي متواجده في المكان ده، يبقى لازم ايه؟ اعرف ان هو فعلا سمى. واخدين بالكم؟ لحوم الجيش في مصر لا اعلم، ما اعرفش. طيب هنا بقى ايه الجزئيه؟ أبو حنيفة قال بالنجاسة. هنا بقى في جزئية مسألة اختلفوا فيها، ودي طبعا آخر جزئية نتكلم فيها النهاردة بإذن الله تعالى، تركزي بس فيها معايا عشان نخلصها. حكم عظم الميتة، العظم بتاع الميتة والقرون والضوافر والشعر، ها العظم والقرون والضوافر والشعر، الأجزاء دي اختلف العلماء هل هي طاهرة من الميتة أو النجسة. احنا قلنا الميتة نجسة بإجماع، طيب ماشي خلاص. طب العظم بتاع الميتة، طب القرون بتاعتها، طب الضوافر بتاعتها، الشعر بتاعها، حكمه ايه؟ هنا بقى خلاف ما بين العلماء. بالنسبة لأبو حنيفة قال نجسة. طب ليه نجسة؟ قال لك لأني القرون والضوافر والشعر والعظم ده حاجة بتنمو، يبقى فيها حياة، وطالما فيها حياة وبتنمو يبقى دي كده ايه، لما بتموت البهيمة يبقى كل ده نجس ولا يجوز استخدامه. طيب الشافعي قال لك لا، الأجزاء دي طاهرة من الميتة، اللي العظم بتاعها، القرون، الضوافر، الشعر، قال لك كل ده طاهر في الميتة. طب ليه؟ قال لك لأن الأجزاء دي أساسي ما فيهاش حياة، يعني ما يلزمهاش إن أنت تزكيها. ليه؟ لأن هي ما فيهاش حياة أساسي. ليه ما فيهاش حياة؟ قال لك إن الحاجات دي ما فيهاش إحساس، الحاجات دي ما فيهاش إحساس. الضوافر يا بنات، يعني سبحان الله، انت ما تيجي تقصي ضوافرك ما فيهاش احساس، الضوافر بدل ما تيجي تقصيها ما فيش اي مشكله. كذلك انت مثلا لو بتجيبي، لو عندك حصان وبتركبي له حدوه في الاطراف بتاعته بتدقيها، تلاقي كده الناس بتدق الحدوه في ايه، في رجل الحصان، هو ما بيحسش. لما نيجي نقص الشعر بتاع بهيمه الانعام، بنقص بقى ايه مثلا فرو الخروف او الوبر بتاع الجمل، هل اللي بيحسوا؟ لا ما بيحسوش، ما فيش فيه احساس الاجزاء دي. يبقى قال لك دي ما فيهاش حياه، يبقى هي ملهاش دعوه بالتزكيه خالص، ان دي ما فيهاش حياه، دي حاجه ما فيهاش اي حياه. فلما بنيجي هي ماتت يبقى احنا يجوز ان احنا نستخدمها، لان هي ما فيهاش حياة أساسي، يعني ما بنزكيهاش، ليست بنجس. طيب إيه الدليل بتاعك يا شافعي؟ قال لك إني أهل العلم أجمعوا على إن الشعر الذي يجز من البهيمة وهي حية ليس بنجس. إحنا أخذنا إن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وقلنا الميت نجس. بس قال لك لأ، ده العلماء أجمعوا على إن الشعر اللي بيجز من البهيمة، يعني اللي بنقصه من البهيمة وهي حية، ده مش بنجس ولا حاجة وبنستخدمه، صح؟ بنستخدم إحنا إيه الشعر ده، سواء وبر الجمل ولا الشعر بتاع المعيز ولا صوف بتاع الخروف، بنجزه وبناخده. طبعا بياخدوه بيجمعوه ويعملوا منه صوف، والوبر بيعملوه منه حاجات وكده، بياخدوه في الصناعة يعني. ومحدش قال من العلماء ان ده نجس، رغم ان هو بيزال من البهيمة، هو بيجز من البهيمة وهي ايه، حية. طب ليه؟ ليه كده ده يجوز استخدامه رغم ان هو ميتة؟ لان يعني احنا قلنا قبل كده، قلنا ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. قال لك لا، ده كده ليس بنجس، وده عليه اجماع من العلماء. وعليه اجماع من ايه؟ من العلماء ان الشعر اللي بيجز من البهيمة وهي حية ليست بنجس. طب الشعر ده ما فيش فيه حياة، وفي اجماع على انه ليس بنجس، يبقى اذا كل حاجة في البهيمة ما فيهاش حياة مش هتبقى نجسة لو قطعت منها وهي ايه، حية، صح؟ ده اللي ذهب اليه ايه الشافعي. فرضي مثلا قرن بتاع غزالة مثلا، ولا بتاع فيل، ولا ناب فيل اتقطع منه وهو حي، ده ليس بنجس ويجوز استخدامه في الصناعات، او يجوز ان احنا نستخدمه. ليه؟ لان ده ما فيش فيه حياة، هو لما بيتقطع يا بنات ما بيأثرش عليهم وما فيش فيه حياة، زي الشعر يعني. ماشي كده؟ كيف يقطع من البهيمة وهي حية؟ احنا قلنا الديل مثلا اتقطع، رجليها اتكسرت، قرونها اتكسرت. بس طبعا احنا قلنا القرون هنا ايه؟ يجوز استخدامها. الضوافر والشعر والعظم ده يجوز استخدامه حتى لو اتقطع من البهيمة وهي ايه؟ وهي حية، لان الحاجات دي ما فيهاش حس، ما فيهاش حياة، بحيث لو اتقطعت هي مش هتكون ميتة ولا حاجة، مش هتكون نجسة. وده خلاف، يعني ابو حنيفة قال ان هو لا، يعني قال بالنجاسة، ولكن الشافعي قال بالطهارة، لان الاشياء ديت يعني زي ما بنقول يعني الحياة فيها ما فيهاش حس، فهي ملهاش دعوة بالتزكية يعني. طيب في اي سؤال؟ طبعا لو بيقولك اما ما يكون في الجلد في جلدها فيطهر بالدباغ، طبعا احنا هندرس لسه دباغ الجلود باذن الله تعالى، يعني خلي الجزئيه دي كده ان شاء الله هندرس الدباغ باذن الله. طيب في اي سؤال؟ احنا كده نتوقف عند باب الانيه بس، يعني اللي احنا اخدناه النهارده. في اي اسئله؟ فيه هنا فاطمة بتقول حاجة، طب لو اتقطع منها شعر وهي ميتة هل يكون نجس؟ لا، ملوش دعوة بالكلام ده خالص. الشعر والعظم والقرون وايه تاني والضوافر، كل ده اشياء زي ما بنقول ما فيهاش حس، ما فيهاش حياة. فطالما ما فيهاش حس وما فيهاش حياة حتى لو ماتت ممكن نستخدمه، لان ملهاش دعوه بالايه، بالنجاسه او بالميته، لان هي اساسي ما فيهاش حياه. ده اللي ذهب ايه طبعا الشافعي. ماشي. طبعا طبعا لازم تبقي تعرفيه، افهميه كويس، هتلاقيه سهل، مش صعب. وبعدين خلافات يعني انا بتكلم عليها يعني ببساطة، ويعني بناخد كمان الخلافات المشهورة قوي، يعني ما نتعمقش فيها عشان طبعا انتوا لسه سنة اولى. طبعا الشافعي طبعا هو اللي معاه الدليل، لان هنا بيقول لك ان في اجماع من العلماء لان الشعر الذي يجزي من البهيمة وهي حية ليس بنجس. طب الشعر ده اساسي مفيش فيه حس زي ما قلنا، انت دلوقتي لو جبتي الشعر انت اهو شعرك، ما تيجي تقصي بتبقى حاسه مفيش فيه احساس، صح؟ فهنا الشافعي قال ان يعني دي علامات الحياه هي الحس، يبقى دي كده مفيهاش ايه، مفيهاش حس، يبقى الاشياء دي من الميته مش نجسه، فممكن ان احنا ايه نستخدمها ونستعملها مفيش اي حاجه. منها ايه بقى الحاجات دي؟ الضوافر، الشعر. ماشي. طبعا. طبعا هي طبعا كل الخلاف على يعني معنى الحياة، ايه علامات الحياة. هنا قال لك الشافعي علامة الحياة الحس، ابو حنيفة قال لك لا، علامات الحياة النمو والتغذية، ما دام حاجة بتنمو وبتتغذى، لان خدي بالك الشعر بيطول والضوافر بتطول والعظم بيكبر، قال لك يبقى ده لا، يبقى في ده كده حياه. الشافعي قال لك لا، علامات الحياه الحس، طالما ما فيهاش حس يبقى ما فيهاش حياه. كل الاحاديث مكرره يا ام عبد الملك، كل الاحاديث اللي انا قلتها، يعني هنا ما قطع بهيمه وهي حيه فهو ميت، ده كده طبعا هيتحفظ ونعرفه. هنا عندنا حديث ابو هريره، اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه، ثم فان في احد جناحي داء وفي الاخر شفاء، ده كده مكرر. كل الاحاديث المذكوره عندنا اللي بنستدل بيها كلها طبعا مكرره، يعني حديث ابن عمر، احلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالجراد والحوت، واما الدمان فالكبد والطحال، هو الطهور ماءه الحل ميتته، حرمت عليكم الميتة، يعني حاجات كلها بسيطة وسهلة، ما يعني ما فيش فيها حاجة، بالإضافة ان انت كمان عارفة شرحها ايه. ماشي يا ام عبد الملك. وإياكم. أرجو إن أنتوا برضو يعني نعيد كده تاني سمع المحاضرة، ومعاكي الملزمة بتاعتك، وتبتدي كده تذاكري وتشوفي لو في حاجة، لو في مشكلة ممكن مع بعض المرة القادمة. يبقى احنا النهاردة أخدنا حديث رقم 11 والشرح بتاعه، وحديث رقم 12 والشرح بتاعه، و13 والشرح بتاعه. والمرة القادمة هنبدأ في باب الآنية. طبعا احنا قلنا ان احنا هناخد باب الآنية، وهناخد باب النجاسات، وبعد كده باب سنن الفطرة، وبعد كده هنمتحن. بعد باب سنن الفطرة هنمتحن بإذن الله تعالى تقريبا في صفحة 44، يعني هنمتحن في حوالي 44 صفحة. طبعا جزء صغير جدا ده الترم الأول، وبعد كده ناخد الترم الثاني ونمتحن آخر العام. في أسئلة؟ طب ماشي، يلا اعرضي. يلا يا بنات، ايه الأسئلة؟ ايه أول سؤال كان نازل لكم؟ آه، لما نخلص يا إسراء إن شاء الله، يعني لما نخلص بإذن الله نبتدي ينزل الجدول الامتحانات وتمتحنوا بإذن الله. المؤجل خلاص. نعم يا أم عبد الملك، المؤجل. أنا قلت المؤجل اللي هو الخلافات بتاعة الماء المستعمل، ده مؤجل للعام القادم. كذلك الخلافات فين على نجاسة الكلب، دي كده مؤجلة للعام القادم. لا ما تخافيش، أنا واخدة بالي منها. حوالي نقول تقريبا 7 صفحات مؤجلين للعام القادم. يا ريت التقريب كده يكون امتحان امتى؟ ما انا بقول لك تقريبا الترم بياخد 3 شهور تقريبا. لا دي ترمين، طول السنة الملزمة دي معانا تقريبا كام صفحة؟ 109 صفحة. 109 صفحة هنمتحن في الأول في 44، بعد كده نكمل الباقي وبعدين نمتحن فيه. الأسئلة اللي أنا بديها لكم دي زي ما بنقول أسئلة يعني بتساعدك على المذاكرة، أو أسئلة بتعينك على إنك تفهمي بعض النقاط. لكن شكل الامتحان إن شاء الله لما نخلص هينزل لك طبعا نموذج للامتحان بإذن الله تعالى، بينزل نموذج للامتحان وبتعرفي شكل الامتحان إزاي. ويعني مبدئيا بيبقى الامتحان بيعتمد على الفهم أكتر، الامتحان بتاع الفقه بيعتمد على الفهم اكتر، وكذلك بقية المواد معظمها بيعتمد على فقه يعني، او كل المواد تقريبا بتعتمد على الفهم. بمعنى ممكن يجي لك نقط وكملي صح وغلط، اختاري ما بين الاقواس. ممكن يقول لك جاوبي الاسئلة الاتية مع ذكر الادلة، ضعي صح او خطأ مع تصحيح الخطأ، ناقشي ما يلي من حيث الصحة والخطأ مع ذكر الأدلة والخلافات. اه طبعا الفهم بيسهل الحفظ، طالما فاهمة هتلاقي روحك خلاص. يعني اللي فاهم طبعا كتير من البنات كتير بيقفلوا، عدد كبير جدا، لان انت شايفه اسلوب الامتحان بيجي بمنتهى السهوله، ما بيجيش ابدا اسئله نصيه. بس انا طبعا يعني الاسئله اللي بديها لكم تعتبر نصيه شويه، عشان ايه؟ تلمي المذاكره بتاعتك. انت لو لميتي المذاكره بالاسئله اللي انا بديها خلاص كده، اي سؤال قدامك ما مش هياخد منك حاجه. ايه صح وغلط دي يعني، وتصحيح الخطا ده حاجه يعني بسيطه جدا. كملي، اختاري ما بين الأقواس طبعا حاجة يعني ما صح طبعا. ايه نحفظ تخريج العام؟ لا لا مش ملزمة بيه، مش ملزمة بيه، ولكن لو حفظتيه خير وبركة. لكن انا هلزمك بيه؟ لا مش هلزمك بيه. اهم حاجة ايه؟ متن الحديث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا مثلا حديث اللي هو رقم 13 عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أنا اللي يلزمني أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. أنا يهمني إيه؟ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت بس. ماشي؟ طبعا لازم الدليل. بصي الفقه من غير دليل ما ينفعش، ما ينفعش. مفيش بقى يجوز، لا يجوز، نهى، لا حرم، لا ده مستحب. ايه الدليل؟ لازم يبقى فيه دليل. الميتة نجسة بإجماع، ايه الدليل؟ خلاص قلنا الميتة نجسة بإجماع كده. لا هنا قصدي ما قطع من البهيم، لا هنا إجماع على إني ما قطع من البهيمة وهي حية. ايه الدليل؟ عندك ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت مثلا. يعني طهارة الذبابة، ايه الدليل على طهارة الذبابة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. لا إزاي؟ إزاي؟ مش الشافعي قال لك في إجماع، إجماع من العلماء على إن الشعر الذي يجاز من البهيمة وهي حية وليس بنجس؟ ده إجماع إن الشعر اللي بيجاز من البهيمة وهي حية ليس بنجس، ده مش نجس. يبقى إذن برضو بقية بقى الأشياء اللي هي ما فيهاش حس برضو هتكون تأخذ نفس في الحكم. ده اسمه قياس الأولى، قلنا قياس الأولى ده بيعتد بيه وبيتاخد بيه. وقبل كده ذكرت لكم قياس الأولى ده وشرحته لو تتذكروا، لما قلنا لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ده طبعا يعني أسهل مثال بيتضرب على قياس الأولى، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هنا بنات الإجماع، يعني احنا لو يعني ارجعوا تاني لتعريف الإجماع، ارجعوا تاني لتعريف الإجماع. قلنا الإجماع إني في مسألة من المسائل أو أمر من أمور الدين العلماء بيقولوا كلهم المتواجدين في ذلك العصر بنفس الفتوى. خلاص ده يعد كده دليل، يعد كده دليل، يعد دليل. اللي ما حضرش معايا من الأول أرجو إن هم يحضروا يعني يسمعوا المحاضرات الأولى، لأن كل خاصة الأولى بتأسس للي بعد كده. إيه معنى الإجماع ده؟ ارجعي لمعنى الإجماع وشوفي معناه إيه. الجمهور، ارجعي لمعنى الجمهور وشوفي معناه إيه. لما نقول آية حديث إجماع، التلاتة زي بعض، لأن دول عليهم كده إجماع من كل العلماء بأن دي من الأصول المتفق على الأخذ منها. ماشي. صفحة 21، مالها صفحة 21؟ احنا متوقفين لحد 21، المرة القادمة نبدأ من 22. ايه تاني يا بنات؟ في الأسئلة اللي بتقولوا عليها؟ طيب انتوا خدتوا لحد أسئلة لحد فين؟ لحد باب ايه او صفحة كام؟ اللي متابع معايا اخدتوا لحد فين الأسئلة؟ مفيش مشكلة فيه يا إيمان. بص يا بنات، بالنسبة للجيلاتين ده احنا قعدنا فترة طويلة ما بناكلوش خالص، واخدين بالكم ليه؟ كنا بنعتقد ان هو بيتاخد من كل الحيوانات، وطبعا ممكن تكون مذبوحة مش مذبوحة، يلا كله على بعض. ولكن احنا عرفنا ان الجيلاتين بعد كده بيتاخد من منطقة معينة من الذبيحة، ودي اساسي ما فيهاش حياة، اساسي ما فيهاش حياة. يبقى هتاخد حكم الايه؟ هتاخد حكم الشعر والضوافر. وعارفين يا بنات زي المنفحة كده، عارفين المنفحة؟ المنفحة اللي بتعمل بيها الجبنة دي برضو جزء غير حي في الحيوان. طبعا يعني الحاجات دي بيعرفها اللي هم الدكاترة البيطريين. احنا قعدنا زمن طويل بنعتقد ان الجيلي ده والجيلاتين والكلام ده يحرم اكله، واخدين بالكم؟ وما كناش بنقرب له خالص. ولكن سبحان الله يعني كان يعني شيخ سيد العربي، طبعا انتوا تعلموه، ده طبعا شيخ نظن على حق، او يعني عالم من العلماء، فهو كمان كان طبيب بيطري، فقال لا، الجزء ده او الجيلاتين اللي بيستخرج من الحيوانات ده، المنطقة دي او الجزء ده غير، مفيش فيه حياة. طالما مفيش فيه حياة يبقى برضه هيلحق بإيه؟ بالأجزاء اللي هي مفيهاش فيها حس، فهنا يجوز أكل الجيلاتين، مفيش فيه مشكلة. ما حكم ماء البحر مع ذكر الدليل؟ ما حكم ماء البحر؟ بصوا يا بنات، بالنسبة لجوز الطيب يعني هي فيها خلاف. من ذهب إلى إن يعني مفيش أدلة واضحة بالنسبة لنا إن هي الكلام يؤدي إلى سكر، مفيش دليل عندنا. بالإضافة حتى قالوا يعني حتى الكثير منها بيؤدي إلى التخدير، عارفة، كمخدر، مفيش دليل واضح على إن هي تحرم. يعني تطلع أمره مش عايز يقترب منها خلاص، لكن مفيش أدلة يعني واضحة في طيب حكم ماء البحر مع ذكر الدليل. برافو عليك، بس كده. البحر ماء طهور، والدليل هو الطهور، ماء الحل ما يتجتاز. الصوت رجع تاني، قطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يلا تاني. ايه السؤال اللي بعده؟ ما حكم الماء اذا خالطه نجاسة مع ذكر الخلاف والادلة؟ شوفي هنا الخلاف والادلة، مين يجاوب على السؤال ده؟ ما حكم الماء اذا خالطه نجاسة، ماء عندك وخالطه نجاسة مع ذكر الخلاف والأدلة؟ طبعا في خلاف وفي أدلة. يا سلام ما شاء الله، في حد بعت لي هي ورقة، بس أنا إيه، شكرا. كبرت أهي معايا. طيب بتقول لك ما حكم الماء إذا غلطه نجاسة مع ذكر الأدلة والخلاف؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل خلاص، أجمع العلماء على إن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة غيرت له طعم او لون واحد فهو نجس باجماع العلماء. كويس جدا، اختلفوا الماء الذي خلطه نجاسه ولم تغير اوصافه الجمهور. برافو عليك. الكثير حتى ان لم تتغير اوصافه لم ينجس، القليل ينجس وان لم تتغير اوصافه. ممتازه. مالك وابن حزم طهور سواء كان قليلا او استدلوا بحديث بئر وطعام. برافو عليك، الاجابه كده طبعا هايله، طبعا تاخدي الدرجه النهائيه بالكيفيه دي. طيب بعد كده، ما حكم الماء المستعمل مع ذكر الدليل؟ أظن ده سؤال سهل قوي. ما حكم الماء المستعمل مع ذكر الدليل؟ يلا يا حلوين، حكم الماء المستعمل ايه يا بنات؟ كده يا أسماء، أسماء يحيى كراهة؟ لا، وممكن لازم، إذا لزم الأمر الماء المستعمل طهور. برافو يا فاطمة، الماء المستعمل ماء طهور، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، واغتسل النبي بفضل ميمونة، واغتسل بفضل عائشة، واغتسل في جفنة اغتسل منها بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم. الماء المستعمل ماء طهور يا بنات، لكن احنا هنا انتوا بتتكلموا عن جزئية تانية خالص، بتتكلموا على الانغماس في الماء وأنا جنب. الانغماس في الماء وانا جنب ده على كراهة، لكن انا بتكلم عن حكم المية. حكم المية ماء طهور استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفعل ان انا انغمس في الماء وانا جنب ده على كراهة، ده حاجة تانية خالص. ينفع كده؟ كمان لون وطعم ورائحة؟ الماء المستعمل ملوش طعم، ملوش خالص في الجزئية دي. طاهر اذا لم تخلطه نجاسة. الماء المستعمل ماء طهور واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أكثر من دليل في ذلك. جعلت منك يا سنة أولى. نذاكر الماء المستعمل تاني، إجابات كده مش كويسة. اكتبي بقى كده أسئلة تاني، هنجاوب السؤال ده تاني. ما هو تعريف الماء المستعمل؟ أسئلة المرة القادمة، ما هو تعريف الماء المستعمل؟ عرفي أو عرفي الماء المستعمل. ما حكم الماء المستعمل مع ذكر الدليل؟ ده كده تاني سؤال. تالت سؤال، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. اشرحي الحديث مع توضيح معنى الفضل. السؤال اللي بعده: كيف نعرف نجاسة الكلب؟ ما حكم بيع وشراء الكلب؟ هل القطة نجسة؟ ولماذا؟ ما حكم ما يخرج من السبيلين مع ذكر الدليل؟ ماشي، الأسئلة دي إن شاء الله نجاوب عليها ونحلها مع بعض المرة القادمة، وأرجو منكم كلكم إن أنتوا تسمعوا تاني حكم الماء المستعمل، لأن لو كده محدش هيجاوب ممتاز هضطر أعيده تاني، لأن كده الإجابات كلها مش مظبوطة. ماشي، ماشي، تمام. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.